الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ورفعوا مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدا. بسم الله الرحمن الرحيم. ورافعوا المبتدأ بالابتداء. ما الابتداء؟ قالوا عامل معنوي نحس بأثره ولا نراه. رفعت في العرب رفعوا مبتدأ بالابتداء، لا عمل بدون عامل، لا أثر بدون مؤثر. رافعوا المبتدأ بالابتداء. أنا أقول ورفعوا مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدأ. أما رافع الخبر فهو المبتدأ نفسه، وقيل رفعوا المبتدأ والابتداء، وقيل ترافع المبتدأ ورفع الخبر، والخبر رفع المبتدأ. الله أعلم. ثم قال: ما الخبر يا ابن مالك؟ قال: الخبر الجزء المتم الفائدة. تعريف الخبر هو الجزء الذي تتم به فائدة مع مبتدأ. يا ابن مالك لم تقل مع مبتدأ حتى تخرج الفاعلة، الفاعلة أيضا تمت به فائدة لكن مع فعل. قالوا: لا اعتراض عليه، لأن مثاله جزء من قاعدته. مثل فقال: الله بر، بر خبر تمت به فائدة مع مبتدأ، والخبر الجزء المتم الفائدة مع مبتدأ. الله جعل تعالى بر سبحانه وتعالى، الله مبتدأ مرفوع بالضمة، بر خبر مرفوع بالضمة، الأيادي مبتدأ مرفوع بالضمة مقدرة، منع من ظهر الثقل شاهدة خبر مرفوع بالضمة. أقرأ: ومفردا يأتي، ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له. يأتي الخبر جملة ويأتي مفردا. عرفنا أن المفرد في هذا الباب ما ليس جملة ولا شبه جملة. مثال ذلك: زيد قائم، الخبر مفرد. الزيدان قائمان مفرد. الزيدون قائمون مفرد. الهندات قائمات مفرد. قال: ومفردا يأتي، ويأتي جملة. إذن غير الجملة في هذا الباب وشبه الجملة هو المفرد. وإن تكون إياه معنى حاوية مع الذي سيقت له، إذا أخبر عن المبتدأ بمفرد إذا كان مشتقا فإنه يتحمل ضميره. زيد قائم أي هو، الزيدون قائمون هم. إذا كان الجملة، الجملة ليست هي نفس الشخص. إذا قلت زيد قام أبوه، قام أبوه شيء وزيد شيء آخر، بخلاف زيد قائم، قائم هو زيد ويتحمل ضميره، فتقول زيد قام أبوه. إذا كان الخبر جملة لا بد من رابط، والرابط أحد أربعة: الأكثر أن يكون ضميرا مطابقا للمبتدأ، زيد أبوه قائم، زيد مبتدأ مرفوع بالضمة، أبوه مبتدأ مرفوع بالواو والهاء مضاف إليه مبني في وضع جر، قائم خبر للمبتدأ، أبوه قائم الجملة مضيع رفع خبر، والهاء هو الرابط. هذا الأول. الثاني: زيد قام أبوه، زيد مبتدأ، قام فعل ماض مبني، أبوه فعل مرفوع بالواو والهاء مضاف إليه مبني، والجملة رفع خبر والرابط الهاء. يقع الربط بالإشارة: الزيدون أولئك عقلاء، الزيدون أولئك علماء، إشارة إليهم. الزيدون مبتدأ، أولئك مبتدأ مبني في موضع رفع، عقلاء خبر مرفوع والجملة رفع، حصل الربط بالإشارة. ومنه قول الله عز وجل: ولباس التقوى ذلك خير، عندما قرأها بلباس قرأت ورشح الله تعالى ولباس التقوى ذلك خير. يقع الربط بتكرار المبتدأ بلفظه: الحاقة ما الحاقة، حاقة مبتدأ مرفوع، ما مبتدأ مبني في موضع رفع، الحاقة خبره والجملة رفع، حصل الربط بتكرار المبتدأ بلفظه. يقع الربط بالاندراج ضمن عموم: زيد نعم الرجل، ألف الرجل جنسية، وزيد بعض أفراد الجنس، زيد مبتدأ مرفوع ضمة، نعم فعل ماض، الرجل فعل، والجملة رفع خبر. أربعة. أنا أقول: ومفردا يأتي، ويأتي جملة حاوية معنى. الجملة إذا كانت خبرا تحوي معنى الذي سيقته وهو المبتدأ، والذي سيقت له معناه ضمير يعود عليه أو ربط بأي شكل كان كما وضعت. وإن تكون إياه معنى اكتفى بها. إذا كانت الجملة نفس المبتدأ في المعنى لا تفتقر إلى ربط. قل هو الله أحد، هو مبتدأ مبني في وضع رفع، الله مبتدأ أحد خبره والجملة رفع، لكن الله أحد هي هو، هو الأمر والشأن الله أحد. نطقي الله حسبي، الله حسبي هي نطقي، النطق هو المنطوق. نطقي مبتدأ مرفوع في الضمة مقدر والياء مضاف إليه، الله مبتدأ مرفوع الضمة، حسبي خبره والياء مضاف إليه، وجملة الله حسبي خبر عن نطقي. أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله ليس بها ضمير على أفضل، لكن الجملة نفس المبتدأ بالمعنى استغلت عن الرابط واضح هذا؟ وإن تكون إياه معنى نكتفى بهاك نطق الله وحسب وكبا والمفرد الجامد فارغ الجامد الجامد عند الاسم العربية مشتق وجامد المشتق اسم فاعل ظالم اسم مفعول مضروب صيغة مبالغة ضراب صفة مشبهة شجاع أفعل تفضيل أكرم وأحسن خمسة والجامد نحو جبل وجمل وأخ جامدة ليست مأخوذة من غيرها إذا كان الخبر جامدا لا يتحمل ضميرا زيد أخوك زيد أخوك أخوك خبر جامد لا ضمير فيه أخوك زيد زيد جامد المراد الجامد فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن إذا كان مشتقا ففيه ضمير يعود على المبتدأ ولكنه يستتر تقول زيد نائم أي هو هند نائمة هي زيدان نائمان هما وإن اشتق فهو ذو ضمير مستكن قفوا عند هذا البيت وأبرزنه مطلقا حيث تلا مال هذا لا يستغني عن دفتر تحبون نشرحه نشرحه تحبون نشرحه نشرحه تحبون نشرحه وأبرزنه مطلقا أيوة بسم الله بسم الله قلم عندك عندي قلم عندك يكفي هذا أبرزنه قال والمفرد الجامد فارغ وإن يشتق إذا كان مشتق فهو ضمير مستكن إذا رفع ظاهرا برز الضمير المتحمل تقول زيد نائم أي هو فإن رفع ظاهرا تقول زيد نائم أبوه الضمير الذي كان مستكنا ظهر مضافا إليه بعد المضاف قال أبرزنه وجوبا حيث تلا إذا تلا الخبر مبتدأ ليس المعنى محصلا له ليس معناه محصلا له أبرزنه مثال ذلك زيد عمرو ضاربه إذا أردت أن تخبرنا بأن زيد هو الضارب الإعراب كما يلي زيد مبتدأ وعمر مبتدأ وضاربه خبر عن عمرو في اللفظ لا في المعنى زيد هو الضارب لكن هذا جرى عليه في اللفظ وأحيانا الخبر يجري على المبتدأ في اللفظ وفي المعنى تقول هو حتى نعرف بأن الذي ضربه هو زيد أبرزنه مطلقا حيث تلا تلاقي الخبر ما أي مبتدأ ليس معناه له ضارب ليست لعمر بل هي لزيد إذا أبرزه هذا مطلقا لأنك إذا قلت ضارب الهاء تعود على عمر معنى زيد هو الذي ضرب وإذا عادت على زيد فعمر هو الذي ضرب هذا فيه لبس الهاء تصلح العود على هذا وعلى هذا لكن لو قلت هندو زيد ضاربته زيد هند مبتدا وزيد مبتدا ضاربته واضحه هاي جرت على زيد في اللفظ لا يقال زيد ضاربه هذا جرى عليه في اللفظ اذا انا بديت اقول هي هذا لا لبس فيه يا قلت ضاربته لا لبس فيه فهذا من اقول بمالك مطلقا اي البس او لم يلبس هنا في لبس ولا لبس وتقول زيد هند ضاربها زيد مبتدا وهند مبتدا ضاربها خبر عن هند لكن في اللفظ لا في المعنى تقول هو البيت هذا فاق بيتين لابن مالك في الخلاء في الكافية قال في الكافية وإن تلا غير الذي تعلق به فأبرز الضمير مطلقا في المذهب الكوفي شرط ذاك أن لا يؤمن اللبس ورأيه حسن هذا أحسن منها واحد بيتين لأنه قال معنى قال الكوفي إذا لم يكن هناك لبس لا ضرورة لإبرازه قال الشاعر قومي ذرى المجد دانوها قومي مبتدا وذرى مبتدا والمجد مضاف اليه بانوها خبر عن ذرى المجد لكن لا يقال ذرى المجد بانوها هذا جرى عليه في اللفظ والا بانوها تعود على هذا كان عليه يقولهم لان الخبر جرى على غير من هو له في المعنى ذرى قومي مبتدا وذرى مبتدا والمجد مضاف اليه بانوها خبر عن ذرى لكن خبر عنه في اللفظ فقط لا في المعنى لا يقال ذرى بانونا ذرى غير عاقله فهو في الحقيقه لهذا اذا ابرز الضمير حتى يعرف ان الفاعل هو هذا صحيح غلام هند غلام هند ضاربته ولا هو مبتدا وين ضاب لي ضاربته خبر في اللفظ الغلام لا يقال غلام ضاربته ضارب فتقول هي الخبر جرى على غير من هو له نعم أبي لو قلت غلام هند ضاربها تكون الموضوع بالعكس يكون هند التي هي التي ضربت أنا قولي وأبرزنه مطلقا ألبس أو لم يلبس ألبس كما هنا لم يلبس كما هنا وكما هنا مطلقا حيث والكوفي يقول إذا لم يلبس لا ضرورة للإبراز كما هنا أبي وأخبره بضربه بحرف جر سهل إن شاء الله.